قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير مطالع سورة الصافات، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصافات فالمعني بها والله تعالى أعلم الملائكة التي تصف عند ربها. قال الله تعالى في شأن ملائكته: إذ قالوا إن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون. وقال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي والملائكة صفوفا صفوفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ وفي حديث مرسل من حديث عبد الله بن كريز قال: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أذل ولا أخزى في يوم منه كيوم عرفة إلا ما رؤي منه يوم بدر. قيل: وما رؤي منه يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يصف الملائكة. وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، ويزع يعني يرد أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم حتى يكونوا صفوفا. فدلت هذه النصوص على أن الملائكة توصف بالصافات، ولا يمنع أن يرد في ذكر الصافات قول آخر، وهم المصلون الذين يصلون صفوفا ويسوونها. ولا يمنع أن يدخل أيضا قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فيكون المعني به صفوف المجاهدين وصفوف المصلين وصفوف الملائكة عند رب العالمين. كذا قال فريق من أهل العلم، والذي هو أشهر وعليه الأكثر، أن المراد بالصافات الملائكة التي تصف عند ربها، وذلك للآية الكريمة وقولهم: إن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون. هذا. ومن أهل العلم من يقول إن قصر العموم على أحد أفراده يحتاج إلى دليل، فما الذي حملكم على القول بأنها الملائكة فقط؟ نعم، الملائكة داخلة في الصافات، ولكن ما الذي يمنع من دخول غيرها معها أو غيرهم معها؟ فأجاب الأولون بما حاصله: إن سياق الآيات يقتضي ذلك، فالزاجرات زجرا، هم الملائكة الذين يسوقون السحاب ويزجرون السحاب. كذا قال فريق من أهل العلم: في الزاجرات زجرا. ولقيل أن يقول أيضا إن المراد به كل زاجر يزجر، سواء زجر السحاب أو زجر العصاة عن معصيتهم أو زجر المسيئين عن إساءاتهم. هذه اتجاهات للمفسرين كتلك التي وردت عند قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فقال فريق من أهل العلم إن الله أقسم بالخيل في أحسن مواقفها وأجل مواقفها وذلك أثناء جهادها في سبيل الله، فإنها تغير في الصباح على العدو مسرعة صوب العدو فتقدح الشرر بأرجلها فتوري الشرر، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا التي تغير على العدو صباحا. إلا أن من أهل العلم من قال وما المانع أن تقول إنها الركائب التي تتحرك من منى إلى من مزدلفة إلى منى صباح يوم العيد في مشهد مهيب، أو في ليلة بعد فجر العيد في مشهد مهيب، تغير في الصباح من مزدلفة إلى منى حاملة الركائب والحجيج، فتلك أيضا تثير النقع وإن كان الأول هو الأشهر. فالحاصل أن هناك من المفسرين من يجنح إلى القول بالعموم في كثير من المسائل ونحوه في التنزيل، وحتى تثبت المسألة قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، فما المراد بالوالد وما ولد؟ قال بعض العلماء إنه آدم والولد ذريته، أو حواء والأبناء ذريتها، وقال آخرون إنه الأب والأبناء أو الأم والأبناء، وقال آخرون بل يشمل كل ما يلد وكل ما يولد. وهذا الذي جنح إليه عدد من المفسرين أن الله أقسم بكل والد وأقسم بكل مولود، والله تعالى أعلى وأعلم. إلا أني أعود أدراجي قائلا والصافات صفاء، الجمهور يرون أن الصافات هنا هم الملائكة، وأقسم الله بهم لكرمهم وشريف منزلتهم، وهم في أفضل موضع من مواضعهم وأحسن حال من أحوالهم، وهم صفوف لله رب العالمين، وهم صفوف لله رب العالمين. الصافات صفا فالزاجرات زجرا. وسلف البيان عن أنها الزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب، فالسحاب يتحرك بأمر الله ثم بملائكة تسوقه إلى حيث يشاء الله. هناك ملك موكل بالسحاب. قال تعالى فالتاليات ذكرى، هل هنا تحول في الخطاب؟ فبعد الحديث عن الملائكة انتقل الحديث إلى بني آدم، إلى الأنفس التاليات للقرآن، أم ماذا؟ أو السياق ما زال في شأن الملائكة. قال فريق من أهل العلم تحول الحديث إلى الأنفس التي تتلو الذكر الحكيم. أقسم الله عز وجل بالأنفس رجالا أو نساء، جنا أو إنسا، تلك التي تذكر الله بتلاوة كتابه. فالتاليات ذكرى. ومن أهل العلم من أطرد وقال إن المراد الملائكة التي تكثر أيضا من ذكر ربها، فالملائكة تذكر الله إذ قالوا إن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون. فعلى ذلك فقوله تعالى فالتاليات ذكرى فيه وجهان، أحدهما الأنفس التي تتلو الذكرى التي تتلو القرآن عموما، ففيه إذن فضيلة لمن يتلو كتاب ربه، فضيلة لمن يتلو الكتاب العزيز، لأن الله أقسم به، والله سبحانه إذا أقسم بشيء هذا القسم يدل على شرف هذا الشيء. فإذا قال والبلد والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، للدلالة على شرف هذه المذكورات، مهابط الوحي الثلاثة، والتين والزيتون مهبط الإنجيل، وطور سنين مهبط التوراة، وهذا البلد الأمين مهبط القرآن. وكذا إذا قال تعالى والنجم إذا هوى لشرفه عند ذلك، وإذا قال والقرآن الحكيم شرف للقرآن، وهكذا قال تعالى فالتاليات ذكرى، فأقسم الله بكم يا من تتلون كتاب الله، أقسم الله بكم يا من تذكرون الله. وأقل من المصنفين من يورد الآية في فضائل الذكر وفي فضائل تلاوة القرآن، وهي في ذلك واضحة وجلية أن الله سبحانه أقسم بهؤلاء الذين يتلون الكتاب العزيز بالأنفس التاليات للذكر الحكيم، وأقسم الله بهم لشرفهم ولعلو منزلتهم، أقسم بالأنفس التاليات للذكر الحكيم فالتاليات ذكرى. أقسم ربنا وهو خير من أقسم، أقسم ربنا العظيم على شيء عظيم، أقسم على وحدانيته جل وعلا، أقسم على وحدانيته، فأعظم شاهد وأعظم من يقسم يقسم على أعظم شيء، وهو واحد، أن الله واحد، وحدانية الله. أقسم ربنا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى، على ماذا أقسم ربنا؟ أقسم على وحدانيته، إذ قال إن إلهكم لواحد، سبحان الله وتعالى. وكما سلف مرارا فهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا، أننا نعتقد في الله أنه واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما. الرب لها معاني تقدم التذكير بها، فالرب يطلق على الصاحب، يطلق على المربي بنعمه، يطلق على السيد، يطلق على المعبود، رب السماوات والأرض وما بينهما. ورب المشارق، قيل مشرق، رب المشرق والمغرب، وقيل رب المشرقين ورب المغربين، وقيل ورب المشارق، ولا تعارض، رب المشرق والمغرب الشمس والقمر، عفوا الشمس مشرقها ومغربها، والمشرقين والمغربين، مشرقين للشمس والقمر ومغربين للشمس والقمر، والمشارق والمغارب الشمس والقمر والنجوم مشارقها ومغاربها. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، أي وجعلنا الكواكب حفظا من كل شيطان مارد. قال قتادة وغيره من العلماء: النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء الدنيا، كما قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وكذلك رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين، وكذلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالكواكب لها ثلاثة فوائد لا تتخطاها: يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، منها يخرج الشرر الذي تقذف به الشياطين، ثم هي زينة للسماء الدنيا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الشيطان المارد، الشيطان المتمرد على أمر ربه، العاصي الشديد في عصيانه، شيطان متمرد حفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي لم يعودوا، أي الشياطين تتسمع إلى الملأ الأعلى، إذ كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون إلى الملأ الأعلى. لقد تقدم الحديث عن ذلك بما حاصله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي هكذا كأنه سلسلة على صفوان، أي يحدث الضرب ضرب الملائكة بأجنحتها صوتا كالذي يحدثه أو كالذي ينشأ عن ضرب الصفوان الحجر الأملس بالسلسلة. يعني إذا أتيت على حجر أملس وجئت بسلسلة من حديد تضرب بالسلسلة على الصفوان يحدث صوتا، هذا الصوت شبيه بالذي تحدثه الملائكة إذا ضربت بأجنحتها خضعانا لقول الله سبحانه: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فيقول أهل كل سماء للتي تليها، أهل السماء السادسة يسألون أهل السماء السابعة، أهل السماء السابعة يسألون أهل السماء الخامسة يسألون أهل السادسة، كل يسأل: ماذا قال ربكم؟ يقولون: الحق وهو العلي الكبير. يخبرونهم بالذي قاله ربنا وقضاه، حتى يصل الأمر إلى السماء الدنيا فتتحدث الملائكة في العنان، أي في سماء الدنيا، بالأمر الذي قدره الله وقضاه: سيحدث كذا وكذا. هناك مسترق السمع، بعضهم فوق بعض هكذا، كما قال سفيان بالسند، بعضهم فوق بعض يتلصصون على سماء الدنيا، فيسمع أحدهم أهل السماء الدنيا يتكلمون، فيأخذ الكلام ويجري به كي يقذفه على فم الساحر أو الكاهن، فيأتيه الشهاب، لا بد أن يحترق، لكن قد يحترق قبل أن يقذف الكلمة على فم الساحر أو الكاهن، قد يحترق بعد أن يقذفها أو قبل أن يقذفها. فإذا أخذها الساحر كذب معها 100 كذبة، فإذا قيل له: أنت قلت لنا سيحدث كذا وكذا ولم يحدث، فيقول: ألم أقل لكم إنه في يوم كذا سيحدث كذا وقد كان، فيصدق بالكلمة التي كذبها، يكذب مع الكذبة 100 كذبة. هذا شأن الشياطين. الحراسة شددت على السماء بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح لزاما أن من يخطف الخطفة من الكلام لا بد أن يقتل. لكن بقي الخلاف في هل يقتل قبل قذفها، قد يكون، أو يقتل بعد قذفها، كل ذلك بإذن الله. قال تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هنا يزال الإشكال الذي يثيره المشغبون من النصارى واليهود وغيرهم، فيقولون في الآية الكريمة في النجوم والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فكيف إذا جاء النجم وتتبع الشيطان اختل مساره، كذا يقولون. فكان الجواب عليهم أن النجم لا يتحرك الكوكب، عفوا، ليس هو الذي يقتل الشيطان، إنما شهاب يخرج من الكوكب، لقوله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، هو شهاب منبثق من الكوكب، شهاب منبثق من الكوكب. هذا معلوم في لغة العرب، تتحمل ذلك. إذا قلت لك ضربتك بيدي، اليد من أول هنا لهنا، لكن مرادي بقبضة يدي. قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. إذن الشياطين منهم شياطين مردة وشياطين ضعاف، تستطيع تدلل على ذلك؟ في شيطان قوي وشيطان خربان، يعني ضعيف شوي، ضعيف. ما الدليل؟ إن كذا الشيطان كان ضعيفا. نعم، قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. في واحد عفريت قوي وفي عفريت ضعيف، أقربهم من إبليس أعظمهم فتنة، ففي منهم من يفتن قليلا وفي منهم من يفتن كثيرا، منهم القوي ومنهم الضعيف، صح كده؟ والشيطان المارد يختلف عن الشيطان، كلهم مرد لكن في قوتهم يتفاوتون. قال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي إلى الملائكة في السماء، ويقذفون من كل جانب. يقذفون بماذا يا صاحبي؟ كفر عن خطئك، بالشهاب. أحسنت، تعادل كده، لا لك ولا عليك، اسكت أحسن يعني، حتى لا تبتلى بنا ولا نبتلى بك. قال: دحورا، أي مطرودين أذلاء، ولهم عذاب واصب. لهم عذاب واصب، العذاب الواصب المراد به العذاب الدائم، ومنه قوله تعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. ما معنى وله الدين واصبا؟ قال بعض العلماء: أي مستمرا قائما لا يزول. فأي ملك من ملوك الدنيا ملكه يزول، أي ملك أي رئيس لا بد أن يزول ملكه، صح؟ مش أو يزول أو هو يزول، حتما سيزول أو يزول ملكه، فلا بد أن يفارق الملك. 100 سنة، 200 سنة، 50 سنة، 20 سنة، يجي له انقلاب يزيحه، يأتي ملك أقوى منه يقتله، لا بد أن تأتيه المنية، لا بد أن يزول ملكه. فكل ملك يتوقع يوما كما أنه بشر بأنك ملك أو بشر بأنك رئيس، سيأتي اليوم الذي فيه أن تسحب منه الرئاسة ويسحب منه الملك أو يموت أو يموت. لكن ربنا ملكه دائم وله الدين واصبا، دائما له الدين واصبا. قال تعالى في شأن الجن المطرودين المدحورين: دحورا ولهم عذاب واصب. واصب يعني الله أعلم، واصب يعني دائم ومستمر، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. فهمت؟ خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. خطاف يعني ما معنى خطف؟ خطف ماذا؟ خاطف ماذا؟ صحصح معي. خاطف الخطفة، خاطف ماذا؟ خاطف الخطفة، خطفة ماذا؟ خاطف المقولة أو الخبر. فأتبعه شهاب ثاقب. أنت رجل سني وجايب مزيكا في المسجد، ها؟ ماشي، ناخذ له كلمة حتى يريح، يروح لست الحبايب يقول لها غيري لي النغمة. إذا كانت هي اللي وضعتها له يعني يقول لها غيري لي النغمة يا زوجتي، ولا يا مدام عند أهل العجم. نعم. أعود قائلا: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يثقبه يحرقه. فاستفتهم، استفت هؤلاء المنكرين للبعث، استفت هؤلاء الجاحدين لخالقهم، استفتهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أهم أنتم أشد خلقا أم سائر خلق الله؟ الله خلق مخلوقات كثيرة، خلق السماء. أنت يا ابن آدم يا مخلوق من نطفة من مني يمنى، والآن اشتددت بعض الشيء، حقبة صغيرة من عمرك أنت فيها شاب، وبعدها تنحني وتعكز على العكاز واللعاب يسيل وتبول على نفسك، وبعد تموت وتلقى في القبر وتصبح رميما. أأنت أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أنت أشد خلقا أم الأرض؟ أنت أشد خلقا أم الجبل؟ أنت أشد خلقا أم الحديد؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيحل بكم البلاء. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة هو الذي سيعيدكم. قال تعالى: فاستفتهم، اسألهم، اسأل الملاحدة: أأنتم أشد خلقا أم من خلقنا؟ تحتمل من خلقنا من الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة كانوا أقوى منا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. يعني طوله 60 ذراع، إن ذرعت بأذرعة البشر الآن مثلا يعني متر أو يقارب المتر، أو 60 ذراع يعني رجل متوسط في الأزمان 60 متر. الطابق عندك كم؟ 3 متر، يعني 20 طابق. 20 طابق إذا زرعنا بأزرعتنا بأزرعنا عفوا، فما ظنك إذا زرعت بذراع آدم عليه السلام؟ يكون المسألة سبحان الخلاق العظيم. فاستفتهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم هؤلاء المتكبرين من طين لازب، أي متغير، طين متغير لازب. إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. بل عجبت أنت من إنكارهم للبعث وهم يسخرون منك. وردت قراءة بل عجبت ويسخرون، استدل بها العلماء القائلون بإثبات صفة العجب أو التعجب لله. هناك نصوص أخرى، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فهذه إحدى الاستدلالات على إثبات صفة التعجب لله، لكن على قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة معتبرة. هنا بل عجبت ويسخرون، هل عجبت أنت من إنكارهم للبعث وهم يسخرون منك يا رسول الله. وإذا ذكروا أي إذا وعظوا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، كلما رأوا معجزة يسخرون منها. وسبحان الله، تتعجب كيف أن الشيطان يستحوذ على هؤلاء ويجعل لهم أنصارا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فأقرأ قصة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام يعني أتت به أمه تحمله، فاتهموها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، وبدأوا في قذفها بكل قبيح. فأنطق الله عيسى في المهد وتلا أحسن تلاوة وبين أحسن بيان وأجمل بيان: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني أمام الجميع. ماذا قالوا؟ هذا سحر كبير جدا. قالوا هذا ساحر كبير. يا جماعة من ساحر؟ ماذا تريدون أن أسأل الله أن يفعله بكم؟ لست أنا الذي أصنع، إنما ربكم. طلع لنا الميت من القبر. يا فلان يا ميت قم بسم الله. يأتي ينفض الغبار عن نفسه ويأتي يقف سلم عليهم: حدث لي كذا وكذا، اتقوا الله آمنوا. أنت ساحر من أكبر السحرة يا عيسى، أبدا لا يؤمن أبدا. طيب من منكم الأعمى الذي يريد أن يبصر بإذن الله؟ ائتوني به بسم الله يبرأ ويذهب عنه العمى. لا لا، أنت ساحر. كيف؟ فإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. دائما دائما هكذا، يعني تقرأ سير الأنبياء كلها على هذا الغرار. يأخذون الخليل عليه السلام ويقيدونه ويشعلون النار بأنفسهم ويلقونه في وسط الجحيم، خلاص ولعوا فيه أمامهم كلهم، ألقوه في وسط الجحيم، ويخرج بإذن الله من بين النار، جعلت عليه بردا وسلاما، أجمل ما كان وأوضأ ما كان. خلاص هذا ما فيش فيه شك أبدا أنه ساحر. خلاص كذا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طيب ماذا تريدون؟ اصنعوا ما بدا لكم. خلاص واحد النار يا ناس، يدخل النار ويخرج. تخيل كيف أن الشيطان يأتيهم ولا يمكن أبدا أن يصدقوا أنه رسول من عند الله. وموسى لما جمع الجموع فرعون وهزم السحرة شر هزيمة أمام أعين الجميع، كان يجب خلاص يؤمن. لا كلكم سحرة، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فهكذا يصفون الأنبياء بالسحر. قال تعالى: وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا أي عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء به، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، مظهر أنه ساحر، دال على أنه ساحر. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يعني غدا سنموت ونصبح عظاما نخرة يمسكها الشخص بيده يفتتها وتقول ستعودون. أإذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة، تلك إذا كرة أي رجعة خاسرة. قال تعالى: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. حتى بويا اللي مات من زمن من 50 سنة وأصبح رميما تقول سيبعث، ويضحك على هذا الكلام، يضحك على القائلين بالبعث. أو آباؤنا الأولون قل لهم نعم أي ستبعث وأنتم داخرون وأنتم أذلة صاغرون، فإنما هي زجرة واحدة. تحول الخطاب، إنما هي زجرة واحدة، الزجرة هنا الصيحة، والمراد بها صيحة البعث، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إذا هم قيام من القبور ينظرون. حينئذ قالوا يا ويلنا، يا ويل، تعال يا ويل، حل بنا يا ويل، تعالي يا حسرة، حلي بنا يا حسرة، كذا يقولون. تعال يا ويل، هذا مقامك، هذا أوانك. قالوا يا ويلنا، هذا يوم الدين أي يوم الجزاء. قال تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الفصل أي الفصل بين العباد، فصل بين المؤمنين والكفار، فصل بمعنى الانفصال أولا، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا تعالوا في جانب، ويا أهل الإيمان تعالوا في جانب. والفصل أيضا بمعنى القضاء والحكم، وقد قال تعالى أيضا: يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذا يوم الفصل يفصل فيه بين العباد، يميز فيه بين العباد، يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون من التصدع. فيوم فصل يوم قضاء وحكم، يوم فصل أيضا يوم انفصال. والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر نجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.